الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، يقال: مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك عليه. والخفان مثنى خف، وهو النعال من الجلد الساتر للقدم. وباب المسح على الخفين باب يتعلق برخصة شرعية وسع الله فيها على عباده المؤمنين، حيث رخص لهم أن يمسحوا على هذا الساتر بدلا من غسل الرجلين. ونظرا لكون المسح على الخفين متعلقا بعبادة الوضوء، فمن عادة العلماء والأئمة من المحدثين والفقهاء أن يذكروا باب المسح على الخفين عقيب باب الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو غسل الرجلين. ومن هنا ناسب أن يذكر العلماء رحمه الله أحكامه في كتاب الطهارة. وهذه الرخصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا. ولذلك قال الأئمة والعلماء رحمهم الله: إنها رخصة ثابتة بالتواتر، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله رحمه الله: ثم من المشهور ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضرا، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب، أي أن هذه الرخصة يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابية. قال بعض السلف: إنهم بلغوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نازعوا فيها، فقد تكلم العلماء على هذه الروايات حتى قال بعض الأئمة: ما روي عن صحابي أنه أنكر المسح على الخفين إلا روي عنه أنه أثبته. ومن هنا فهذه الرخصة لا إشكال في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست بواجبة، وإنما يباح للإنسان أن يمسح على الخفين، ولكنه إذا كان عند قوم ينكرون هذه السنة وتوقف العلم علي العلم بها على تطبيقها، فإنه حينئذ ينبغي عليه الحرص على هذه السنة. بل قال بعض العلماء: تصير واجبة، لأن تعليم العلم للجاهل واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بإثباتها حتى ذكروها في عقيدة أهل السنة والجماعة، إغاظة لمن أنكرها لثبوتها بهذا الدليل الذي لا يقبل الشك والمرية. يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر يديه على ظاهر الخفين مبلولتين بالماء، فهذه الرخصة صورتها أنه إذا انتهى الإنسان من مسح رأسه فإنه يبل يديه ثم يمر يديه على ظاهر الخف، فالمكان الذي يمسح هو ظاهر الخف دون باطنه. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فبين أن هذا الأمر تعبدي وأنه لا يسعنا إلا اتباع الوارد. فالمسلم يسلم بهذه السنة، وخفف الله عز وجل في البدل، فلا يجب على الإنسان أن يستوعب كل الظاهر، فلو أنه خط بأصابعه فأمرها على ظاهر الخف أجزأه، كما جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خط خطوطا، فلا يلزمه التكلف بمسح جميع الظاهر، بل يكفيه إمرار اليد ولو لم تستوعب ذلك الظاهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والسفر مأخوذ من أسفر الشيء إذا بان واتضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه، كما قال تعالى: والصبح إذا أسفر. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر الإنسان فيه عن العمران، فينقشع عن البنيان ظاهرا إلى المكان الذي يقصده. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه، ففي الأسفار تتبين معادن الرجال ويظهر حال الإنسان على حقيقته، من جهة شجاعته وجبنه، ومن جهة كرمه وبخله وغير ذلك. ولذلك روى البيهقي رحمه الله في سننه عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن رجلا شهد عنده، أعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، شهد عنده رجل فقال له عمر: إني لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يعرفك. فجاءه برجل فقال له عمر: أتثني عليه خيرا؟ قال: نعم. فزكى الرجل وأثنى عليه خيرا، فقال له عمر: أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وأمانته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. فقوله هل سافرت معه، لأن السفر يسفر عن وجه صاحبه، فقوله هنا في سفر. قد جاء في الرواية ما يبين هذا السفر، وأنه كان في غزوة تبوك، وهي من الغزوات الأخيرة، من أواخر غزواته صلوات الله وسلامه عليه. فكان معه في غزوة تبوك، وحضرت الصلاة، فانطلق المغيرة رضي الله عنه ومعه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فصب المغيرة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينال شرف خدمته، وهو سيد من سادات العرب، بل داهية من عظماء الدهات. فلما صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، ومسح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على رأسه، وأراد أن يغسل رجليه، قال رضي الله عنه: أهويت لأنزع خفيه؟ فانحنى رضي الله عنه لينال شرف خلع الخفين، خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، أي اتركهما ولا تنزعهما. وفي هذا دليل على مشروعية خدمة الأحرار لأهل الفضل، وهذه الخدمة وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب السوادين والنعلين، فكان إذا خرج عليه الصلاة والسلام وضع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإذا أراد أن يجلس في المجلس خلع عليه فأخذهما عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ووضعهما على صدره بين جبته وصدره. وهذا من خدمة أهل الفضل، واشترط العلماء في هذه الخدمة ألا تكون لغرض دنيوي، لأن المسلم عزيز ولا يذل نفسه إلا بذلة الشرع التي هي ذلة في مقام عزة، فالله أخرج الناس من بطون أمهاتهم أذلة له سبحانه، وأخرجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، فلا يجوز للمسلم أن يذل نفسه ولا أن يهينها بعد أن أعزه الله بعزته. ولكن لما كان أهل الفضل كالعلماء والصلحاء وكبار السن من المسلمين الذين لهم حق الإجلال والتوقير والإكرام، فهؤلاء خدمتهم شرف، وإذا رأيت الرجل يتذلل لهؤلاء فهي ذلة في مقام عزة، وإذا وجدته يكرمهم فإنه كريم، لأنه لا يحرص على هذه المآثر ولا يتواضع لأهل الفضل إلا من كان من أهل الفضل. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لهم قسم السبق في السباق والمنافسة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت معنا الإشارة إلى بعض هذه الأحكام المتعلقة بالخدمة. وأما إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الفتنة، أعني المخدوم، وخشي فتنة الناس بخدمته، فعليه أن ينصح لعامة المسلمين وأن يمتنع من مثل هذه الأمور حتى لا يذهب أجره. فالعلماء والأخيار عليهم أن يحذروا من مداخل الشيطان. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذا كنت في السفر صائما فلا يشعرن بك أحد، إنهم إن شعروا بك قالوا: أنزلوا الصائم، أطعموا الصائم، أرفقوا بالصائم حتى يذهب أجرك. فالمنبغي حفظ الحدود الشرعية ومراعاتها حتى لا ينتهي الأمر ولا يفضي إلى ما لا يحمد.